يقول أحد العلماء المسح على الرأس بالماء مرة واحدة، وآخر يقول ثلاث مرات، فما الصواب؟ الصواب مرة واحدة، كان يعني يمسح مسحة واحدة عليه الصلاة والسلام، يبدأ المقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى مكان البدأ من، هذه السنة. أما ما يروى في بعض الروايات المسحة ثلاثا فهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ مسحة واحدة، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح الرأس يمسح واحدة، والأفضل أن يكون يبدأ المقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى مكان البدأ من.